فإن الدولة الإسلامية باقية بإذن الله، صامدة بحول الله، منصورة إن شاء الله، قافلتها تسير، ولن يضرها نبح الكلاب، ولن تضر جنودها فتنة بعد اليوم أبدا إن شاء الله. فقد أصابتهم كل السهام، وتكسرت عليهم كل الرماح، وفلت بهم جميع السيوف، وقذفوا بكل الشبه، ورموا بجميع النقائص والتهم، فما ازدادوا إلا قوة وصلابة وعزيمة وثباتا. فطوبى لكم يا أبناء الدولة الإسلامية في العراق والشام، طوبى لكم، فإنكم والله من الغرباء، طوبى لكم، فإن لم تكونوا أنتم من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم، فمن يكونون؟ وهنيئا لكم هذا النصر. نعم، فإن النصر هو الثبات على العقيدة والمنهج والصبر في هذا الطريق، وإنكم لأثبت من الجبال، لا تزعزعكم شدة ولا تزحزحكم شدة. هنيئا لكم، لقد صبرتم ونلتم، وقد بدأت إن شاء الله الفتوحات العمرية، وإن أحدكم اليوم يسير مئات الأميال فلا يرى سوى راية التوحيد عالية خفاقة مرفرفة، لا حكم تحتها إلا لله، ولا دين لغير الله. المنافقون أذلة خاسئون خانسون، والموحدون أعزة ظاهرون قاهرون. فالحمد لله الذي أحيانا حتى أدركنا هذا النصر وهذه النعمة، ولا يهمنا بعد اليوم إن قتلنا أو أبدنا عن بكرتنا، فحسبنا أن نلقى الله عز وجل بهذه المحاكم التي أنشأناها، وبهذه الحدود التي أقمناها، وبهذه الشريعة التي طبقناها، رغم أنف أمريكا، ورغم أنف اليهود، رغم أنف الطواغيت على رأسهم آل سعود.